الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ Thank you.

تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم Oh,